أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. احنا في الدرس الماضي أخذنا الممنوع من الصرف، وقلنا بأن الممنوع من الصرف هو ما مما فيه علتان فرعيتان من علل كسع، وهو مما خرج طبعا عن الأصل، وقلنا بأن حكمه يرفع بالضمة وينصب ويجر ماذا؟ بالفتحة. اليوم درسنا لهذا اليوم هو الأفعال الخمسة، ولكن ابن هشام قال في هذا الكتاب وفي الأصل وفي الشرح قال الأمثلة الخمسة. لماذا؟ لذا نحن سنتطرق في هذا الموضوع وهو الأفعال الخمسة إلى ثلاثة أمور. الأمر الأول، لماذا سميت الأمثلة الخمسة؟ والأمر الثاني، ما هي الأفعال الخمسة؟ والأمر الثالث، ما هو حكم وأعراب الأمثلة الخمسة؟ بل أما الأمر الأول، لماذا سميت الأمثلة الخمسة؟ في الحقيقة سميت بذلك لأنها ليست أفعالا بأعيانها. يعني عندما نقول في الحقيقة يفعلان أو تفعلان أو يفعلون أو تفعلون أو ما شابه ذلك، فهي في الحقيقة ليست أفعال، بل مولانا العزيز، وإنما هي أمثلة في الحقيقة والواقع. عندما نقول يفعلان إنما هي أمثلة، يكنى بها عن كل فعل كان بمنزلتها. فمثلا يفعلان كناية عن شنو؟ كناية عن يذهبان في الحقيقة والواقع، ولا هي ليست أفعال، بل ليست أفعال. مثلا يفعلان، يفعلان يعني يذهبان، بل وإلا ما موجود عندنا مثلا يفعلان يفعلون، لا، وإنما شنو عندنا في الحقيقة؟ يقومان مثلا، تقومان، بل يقومون مثلا، تقومون مثلا، تقومين مثلا، بل. فهذا هو إنه لماذا سميت الأمثلة الخمسة. إذن خلاصة ما نقوله في النقطة الأولى، إن الأمثلة الخمسة سميت بذلك لأنها ليست أفعالا بأعيانها، وإنما هي أمثلة يكنى بها عن كل فعل كان بمنزلتها. فإن مثل يفعلان كناية عن يذهبان، بل ويفعلون كناية عن يقومون، وتفعلون كناية عن تقومون مثلا، وتفعلين كناية عن تقومين مثلا، وهكذا. بلي، هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية، ما هي الأفعال الخمسة؟ ما هي الأفعال الخمسة؟ طبعا الأفعال الخمسة هي كل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين، مثل يقومان، يقومان، هاي الألف التي اتصلت به يقومان، بلي للغائبين، أو تقومان بلي للحاضرين، أو الجمع، واو الجمع، مثل يقومان، هاي الواو، يقومون، يقومون للغائبين، أو تقومون، هاي هم من نفس الهاء والواو، للحاضرين، أو ياء المخاطبة نحو تقومين، ياء المخاطبة الذي بين الميم وبين النون، هذه ياء المخاطبة. بلي هذه هي شنو؟ هذه هي ماذا؟ الأفعال الخمسة. والأمر الثالث هو ما حكم إعراب الأفعال الخمسة؟ في الحقيقة حكم إعراب الأفعال الخمسة أنها ترفع بثبوت النون، ترفع بثبوت النون. مثلا أنتم تقومون، تقومون، شوف ترفع بثبوت النون. أنتم طبعا مبتدأ، تقومون فعل مضارع مرفوع علامة رفع ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة والواو فاعل. بل ترفع بثبوت النون وتنصب بحذف النون، وتنصب بحذف النون. بل لن تقوموا، شوف هنا حذفت النون، لن تقوموا. بل وتجزم كذلك بحذف النون، بل لم تقوموا، لم هذه حرف جزم، تقوموا كذلك جزمت بحذف النون. بل مولانا العزيز. نطبق هذا المقدار ثم نأتي على الموضوع التالي. بلي صاد، بلي صاد والأمثلة الخمسة، وهي تفعلان هذا الأول، وتفعلون بالياء والتاء فيهما، بلي فيهما، وتفعلين بلي يعني بالياء والتاء فيهما، يعني تفعلون، تفعلان، يفعلان، تفعلون، يفعلون. هذا معنى عندما يقول بالياء والتاء فيهما. بلي وتفعلين، بلي فترفع بثبوت النون وتنصب، هذا الحكم، الحكم هذا، فترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذف النون، نحو فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. إن شاء الله عندما نأتي إلى الشرح راح نعرف هذه الآية. بل شين الباب السادس مما خرج عن الأصل، لأن كما أريد أذكركم خاف ناسين أنه الأصل أن يرفع بالضمة، ينصب بالفتحة، يجر بالكسرة. هذا الباب السادس مما خرج عن الأصل، الأمثلة الخمسة، وهو أنه يرفع بثبوت النون وينصب ويجزم بحذف النون. بلي وهي الأمثلة الخمسة، وهي كل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين، نحو يقومان هذه الألف للغائبين، وتقومان للحاضرين، أو واو الجم نحو يقومون للغائبين وتقومون للحاضرين، أو ياء المخاطبة نحو تقومين. بل مولانا العزيز. الأمر الثالث الذي تعرضنا إليه وهو حكم هذه الأمثلة الخمسة، وحكم هذه الأمثلة الخمسة أنها ترفع بثبوت النون نيابة عن الضم، وتنصب وتجزم بحذف النون نيابة عن الفتحة والسكون. تقول أنتم تقومون، أنتم مبتدأ، بلي تقومون فعل مضارع مرفوع علامة رفع ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، الواو فاعل. بلي ولم تقوموا يعني أنتم لم تقوموا، لم حرف جزم، تقوموا فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمي حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، ولن تقوموا، لن حرف نصب، تقوموا فعل مضارع منصوب وعلامة نصبي حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، رفعت الأول لخلوه عن الناصب والجازم، أنتم تقومون، وجعلت علامة رفعه النون، وجزمت الثاني بلام، ونصبت الثالث بلان، وجعلت علامة النصب والجزم ماذا؟ حذف النون. قال تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. الفاء هنا حرف استئناف، إن حرف شرط جازم، لام حرف نفي وجزم وقلب. طبعا حرف نفي يعني ينفي الفعل، جزم يعني يجزم الفعل، قلب يعني يقلب الفعل من المضارع إلى المضي. لم تفعلوا، بل تفعل فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزم حذف النون. والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. ولن الواو حرف اعتراض، ولن حرف نفي ونصب، تفعل فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه حذف النون. والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والجملة لا محل لها من الإعراب معترضة، بل والجواب الشرط محذوف من الآية وهو فاتقوا، بل مولانا العزيز. هذه طبعا في سورة البقرة آية 24. الأول جازم لم تفعلوا، والثاني ناصب ومنصوب، وعلامة الجزم والنصب الحذف، بلي مولانا العزيز. نعم، الآن نأتي إلى موضوع جديد. الموضوع الآخر هو المضارع المعتل الآخر الآخر. طبعا عندنا مضارع صحيح الآخر مثل يشكر، يرتفع، ينزل، شوف آخر شيء الراء، آخر شيء العين، آخر شيء اللام. حكمه هذا الصحيح الآخر أنه يعرب بحركات ظاهرة على آخره في كل أحواله، رفعا ونصبا وجزما. تقول يشكر المرء من أعانه، يشكر فعل مضارع، بل يشكر فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. لن يرتفع، شوف لن يرتفع، شأن الخائن، لن يرتفع هنا من لن دخلت على صحيح الآخر، يرتفع فنصبته. لم ينزل، شوف لن يرتفع نصبة الفعل المضارع الذي جاء بعد لن، هذا الفعل المضارع مرفوع يرتفع، وعلامة عفوا لن يرتفع فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتح الظاهر على آخره. لم ينزل مطر في الصحراء، لم ينزل، لام هنا حرف جزم، ينزل فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون. فيشكر مرفوع بالضم الظاهر، يرتفع منصوب بالفتح الظاهر، ينزل مجزوم بالسكون الظاهر. واضح إن شاء الله. هذا الصحيح الآخر. عندنا مضارع معتل الآخر وهو ثلاثة أنواع، وهو ثلاثة أنواع. معتل الآخر، الآخر بالألف، معتل الآخر بالألف يعني آخر الفعل المضارع ألف اللي هي تسمى مقصورة. يخشى، يرضى، يرقى، بلي. وحكمه في الحقيقة أن تقدر على آخره الضم في حالة الرفع، بلي تقدر على آخره الضم في حالة الرفع، مثل يخشى الصالح ربه، فيخشى مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الألف، بلي. وكذلك تقدر الفتحة على آخره في حال النصب، مثل لن يرضى العاقل بالأذى، فيرضى مضارع منصوب بفتحة مقدرة على الألف، بل وسبب التقدير في الرفع والنصب تعذر ظهور الحركة على الألف واستحالتها. أما في حالة الجزم، هذه الحالة الذي شنو إحنا بصددها، بل أما في حالة الجزم فتحذف الألف، يخشى، يرضى، يرقى. في حالة الرفع، في حالة النصب تقدر الضمة، تقدر الفتحة. أما في حالة الجزم فتحذف الألف وتبقى الفتحة قبلها دليلا عليها، مثل لم يرقى العاجز، فكلمة يرقى فعل مضارع مجزوم مع علامة جزمه حذف الألف، ومثل المضارع تلقى في قول الشاعر مثلا: بل إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلقى الذي لا تعاتبه. بل هذا الأول معتل الآخر بالواو عندنا، مثل يسمو، مثل يصفو، مثل يبدو، حكمه أن يرفع بالضمة المقدرة، مثل يسمو العالم، فيسمو فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الواو. بل ولكنه في حالة النصب ينصب بفتحة ظاهرة على الواو، مثل لن يصفو الماء إلا بالتنقية، ويجزم بحذف الواو، وتبقى الضمة قبلها دليلا عليها، مثل لم يبدو النجم وراء السحب المتراكمة. فالفعل يبدو مضارع مجزوم وعلامة جزمي حذف الواو، هذا المعتل الآخر بالواو. عندنا الأخير معتل الآخر بالياء، مثل يمشي، يبني، بلي، ومثل يغضي. بلي في أول البيت التالي: يغضي حياء ويغضى من مهابته. هذا طبعا البيت للفرزدق عندما كان يمدح به الإمام السجاد عليه السلام: يغضي مهابا، يغضي حياء ويغضى من مهابته، فلا يكلم إلا حين يبتسم. وحكمه كسابقي، يرفع بضمة مقدرة على الياء، مثل يمشي الحازم على الطريق المأمون، وينصب بفتحة ظاهرة على الياء، مثل لن يبغي أخ على أخي، ولكن في حالة الجزم ماذا؟ ويجزم بحذف الياء، وتبقى الكسرة قبلها دليلا عليها، مثل لم يبني المجد إلا العصاميون، وقول الشاعر يمدح: أنات فإن لم تغني عقب بعدها، وعيد فإن لم يغني أغنت عزائمه. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. بل نطبق هذا المقدار من المضارع المعتل الآخر. يقول: والفعل المضارع المعتل الآخر فيجزم بحذف آخره، نحو لم يغزو. لم يغزو هذا، شوف، لم نفي وجزم وقلب، يغزو فعل مضارع مجزوم علامة جزمي حذف الواو طبعا، وهذه الضمة الأخيرة التي على الزاي هي ماذا؟ تعبر عن الحذف الحرف المحذوف. بل ولم يخشى ولم يرمي. شين: هذا الباب السابع مما خرج عن الأصل، وهو الفعل المعتل الآخر، نحو يغزو ويخشى ويرمي، فإنه يجزم بحذف آخره، فينوب حذف الحرف عن حذف الحركة. هذا مما خرج عن الأصل، بل حذف الحرف عن حذف الحركة. تقول: لم يغزو، لم يخشى، لم يرمي، بل بغير إشباع للحرف. بلي، وهذه الضمة والفتحة والكسرة دليل على ماذا؟ على الحذف. بلي، الآن تقريبا دخلنا في موضوع جديد، وهذا الموضوع الجديد في الحقيقة أنا قبل قليل اتكلمت عن مضمون هذا البحث وهذا الموضوع الجديد، الفصل الجديد الذي هو يريد يتكلم عن الإعراب التقديري. بلي، هنا في هذا الموضوع في الحقيقة يقول علامة الإعراب على ضربين، ظاهرة ومقدرة. احنا تكلمنا قبل قليل ولكن لا بس أن نعيد هذا الموضوع بشكل ماذا بحسب ما هو موجود في الكتاب. يقول بأن علامة الإعراب على ضربين ظاهرة وهي على الأصل، طبعا الظاهرة هي على الأصل وقد تقدمت أمثلتها، ومقدرة وهذا الفصل معقود لذكرها، هذه المقدرة. والذي يقدر فيه الإعراب خمسة أنواع، الأمر الأول ما يقدر فيه حركات الإعراب جميعها، ما يقدر فيه حركات الإعراب جميعها. هذه بعض الكلمات يقدر فيها تقدر فيها الحركات جميعها، لكون ليش يقدر فيها؟ باعتبار ان الحرف الاخير الذي فيها لا يقبل الحركة لذاته، يعني هو هذا الحرف لذاته ما يقبل الحركة، مثل الاسم المقصور طبعا، مثل الفتى بلي، هذا ما يقبل الحركة لذاته، ما يقبل في الحقيقة والواقع، بلي ما يقبل الحركة لذاته. وبعض الكلمات في الحقيقة هذا النوع الثاني ما تقدر فيه حركات الإعراب كذلك جميعها، هذا النوع الثاني، مو لأن الحرف الأخير ما يقبل الحركة لذاته مثل موسى، مثل عيسى، مثل الفتى، لا، بل لأنه اتصل هذا الاسم، هذه الكلمة اتصلت بياء المتكلم، مثلا مثل غلامي، مثل أخي، مثل أبي، بلي، هذا النوع الثاني. النوع الثالث في الحقيقة ما تقدر فيه الضمة والكسرة فقط، للاستثقال، مثل الاسم المنقوص، مثل القاضي والداعي مثلا، بلي. الأمر الرابع ما تقدر فيه الضمة والفتحة للتعذر، بلي، كما أخذنا قبل قليل مثل يخشى ولي يخشى، بلي. والأمر الخامس ما تقدر فيه الضمة فقط، بلي، ما تقدر فيه الضمة، أما ما تقدر فيه الضمة هو الفعل المعتل بالواو، زيد يدعو، بلي، وبالياء مثلا زيد يرمي، نعم، هذا الموضوع الجديد. نطبق هذا المقدار، وإذا أكو بفرد أمور غير واضحة إن شاء الله نوضحها. بلي مولانا العزيز. والذي يقدر فيه الإعراب خمسة أنواع، أحدها ما يقدر فيه حركات الإعراب جميعها لكون الحرف الأخير منه لا يقبل الحركة لذاته، وذلك كالاسم المقصور، بلي. لماذا كذلك سمي مقصور؟ لأنه قصر عن ظهور الحركات فيه، بلي، لأنه قصر عن ظهور الحركات فيه، نعم، وذلك الاسم المقصور، وهو الاسم الذي آخره ألف لازمة نحو الفتى. تقول جاءني الفتى، جاءني طبعا فعل ماضي مبني على الفتح، نون للوقاية، الياء ياء المتكلم المخاطب، بلي، مبني على السكون في محل نصب مفعول به، الفتى مفعول فيه طبعا، بلي، عفوا، الفتى فاعل، ولكن هنا ما نقدر في الحقيقة نظهر هذه الضمة، بلي. ورأيت الفتى، رأيت فعل فاعل، فتى مفعول به، منصوب علامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره، بليل التعذر هنا. ومررت بالفتى، مررت فعل فاعل بالفتى حرف جر، الفتى اسم مجرور بلي مبني على المجرور بالكسرة، ولكن منع منظورها التعذر، فتقدر في الأول ضمة وفي الثاني فتحة وفي الثالث كسرة. وموجب هذا التقدير أن ذات الألف لا تقبل الحركة لذاتها. الثاني بل ما تقدر فيه حركات الإعراب جميعها كذلك، لا لكون الحرف الأخير منه لا يقبل الحركة لذاته، بل لأجل ما اتصل به، لأنه اتصل بشيء بل وهو الاسم المضاف هذا إلى ياء المتكلم، مثل غلامي، غلامي بل مثلا جاء غلامي ورأيت غلامي ومررت بغلامي بلي، فهنا تقدر الحركات في جميع هذه الأحوال. جاء أخي، رأيت أخي، مررت بأخي. جاء أبي، رأيت أبي، مررت بأبي. وذلك لأن ياء المتكلم تستدعي انكسار ما قبلها لأجل المناسبة، فاشتغال آخر الاسم الذي قبلها بكسرة المناسبة منع من ظهور حركات الإعراب فيه. بل مولانا العزيز، ولذا مثلا نحن لو نريد أن نعرب مثلا أخي، مثلا أقول جاء أخي، جاء مثلا فعل ماضي، أخي هنا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الخاء مثلا، منع من ظهورها هذه الضمة في الحقيقة اشتغال آخر الاسم الذي هو الخين، بل اشتغال آخر الاسم الذي قبلها بل بكسرة المناسبة، فاشتغال آخر الاسم الذي قبلها بكسرة المناسبة منع من ظهور حركة الضمة بلي، وهو مضاف والياء مضاف إليه. شايف لولا جاء أخي، رأيت أخي، رأيت فعل فاعل، أخي مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة المقدرة. ليش قدرناها؟ باعتبار في الحقيقة اشتغال آخر الاسم بالكسرة المناسبة التي منعت من ظهور هذه الضمة في الحقيقة. مررت بأخي، مررت فعل فاعل، بأخي جار ومجرور بل مجرور علامة جره الكسرة، ولكن هنا في الحقيقة لا تظهر الكسرة. لماذا؟ باعتبار أنه الذي بعد الكلمة شنو؟ ياء المتكلم، الذي هي بالتالي تحصيل حاصل، صارت هي شنو؟ صارت مكسورة، ولكن ما صارت مكسورة بفعل الباء، وإنما في الحقيقة الكسرة هنا باعتبار ياء المتكلم بلي مولانا العزيز. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، ما تقدر فيه الضمة والكسرة فقط للاستثقال، هنا استثقال، وهو الاسم المنقوص، ونعني به الاسم الذي آخره ياء مكسور ما قبلها، مثل القاضي، تقول جاء القاضي بلي، جاء القاضي، ما نقدر نظهر الضمة. رأيت القاضية، ماكو مانع، الفتحة ماكو مانع بل مررت بالقاضي، من هنا ما نقدر نظهر الكسرة في الحقيقة والواقع، لأنه أكو استثقال في الحقيقة والواقع. الأمر الرابع، ما تقدر فيه الضمة والفتحة للتعذر، هم ضمة هم فتحة، وهو الفعل المعتل بالألف، نحو يخشى، تقول يخشى زيد، ما نقدر نطلع الضمة، ما نقدر نظهر الضمة. ولن يخشى، لن، ما نقدر نظهر الفتحة على الألف. عمر، فتقدر في الأول ضمة وفي الثاني فتحة لتعذر ظهور الحركة على الألف. بلي. الأمر الخامس، ما تقدر فيه الضمة فقط، وهو الفعل المعتل بالواو، نحو زيد يدعو، نقدر الضمة. بلي. وبالياء، نحو زيد يرمي، أما نقدر الياء. نعم نعم. أكو فرد ملاحظة صغيرة، يقول وتظهر الفتحة لخفتها على الياء في الأسماء والأفعال وعلى الواو في الأفعال، مثل قولك إن القاضية قاضية. لن لن الناصبة نصبة القاضية، لن ناصبة نصبة الفعل المضارع، بلي نصبة الفعل المضارع، لن يقضي. ولن يدعو أن ظهرت الفتحة. قال الله تعالى أجيبوا، فعل فاعل طبعا، فعل أمر أجيبوا، الواو فاعل. بلي هنا فعل أمر مجزوم وعلامة جزمه شنو؟ حذف النون طبعا، حذف النون. نعم. داعية مفعول به وهو مضاف، داعية مفعول به، هنا الشاهد داعية، إجت الفتحة منصوب علامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف والله مضاف إليه. بل الأحقاف، لن يؤتيهم الله خيرا، لن حرف نصب، يؤتيهم فعل مضارع منصوب علامة نصبه الفتحة في آخره، بل يؤتيهم هم مفعول به، متصل، ضمير متصل بالياء بالفعل، الله فاعل. بل لن يؤتيهم الله خيرا، طبعا خيرا مفعول به ثاني، طبعا بل مفعول به ثاني. بل لن ندعو، لن حرف نصب، ندعو فعل مضارع منصوب علامة نصبه الفتحة الضارع على آخره. بل من دوني جار مجرور، إلها طبعا، إلها مفعول به منصوب، بل منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. انتهى موضوعنا، نرجع إلى الأصل. فصل، تقدر جميع الحركات في نحو غلامي والفتى، ويسمى الثاني مقصورا الفتى. بل والضم والكسرة في نحو القاضي، ويسمى منقوصا غلامي، والقاضي يسمى منقوصا، والضم والفتحة في نحو يخشى. بل والضم في نحو يدعو ويقضي، وتظهر الفتحة في نحو إن القاضي لا يقضي ولا يدعو. وبهذا ننهي درسنا لهذا اليوم، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآله الطاهرين.